الحمد لله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا ميلادي أو هجري قمري، طبعا قمري، لأنه قال منها أربعة حرم، وقال عند الله، وقال ذلك الدين القيم. بعدين هو جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. ليه قدر القمر؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. وإذا قال لنا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يجب علينا أن نعتمدها.